الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الأحبة الأبرار الأخيرة وصفات العاشرة من نبي المختار صلى الله عليه وسلم النبي الكريم الذي ما خلق الله ولا خلق نفسا أفضل عليه من هذا النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا كانت الهجرة وما هي الظروف التي نزل فيه بها هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة كانت بشدة إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال إيذاء عن أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رأى جبريل عليه السلام بين السماء والأرض على وجهه ثم عاد إلى أمنا خديجة فقال لها ونبئوني دبروني دبروني دبروني وغنى نزل رسول الله سبحانه وتعالى على نبيه ومصطفاه يا ايها المدثر قم فانزل وربك فكبر وثيابك فطاهر ورجوشك فطهر ولا تنسك الايات هذه الايات نستخرج منها اولا انه في هذا الدين لا مكان للسجود لا مكان للقبر لا مكان لكل خالق فإن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أول لحظة منذ أول يوم أمر بأن يقوم ويدعو لله رب العالمين ولم يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم ولم يزوج فقام من صوته وصعد على جبل الصفا في مكة ونادى بأعلى صوته وقال وما صلح حالك يا بني بكر يا بني عبد الله يا بني عبد الدار يا بني هاشم يا بني فلان يا بني فلان فاجتمع الناس اليه جميعا وقالوا من هذا انه الصادق الامين صلى الله عليه وسلم الذي كان يستغنى في الجاهلية قبل البعثة بالصادق الأمين قالوا ماذا يريد الصادق الأمين فمن لم يستطيع أن يذهب إلى رسول الله بنفسه أرسل رسولا ليرى ما هو الخبر فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم قائلهم لو أخبرتكم أن خير خلف هذا الجبل يريد أن يغير عليكم فكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. ما تقربنا عليك كلمة قط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذير لكم بين يدي العذاب الشديد. فكان الإله في أول يوم ومن أول موت فقال عنه أولها وقال له ذنبا لك فلهذا جمعنا وكانت هذه أول مرة يؤتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال له ذنبا لك فلهذا جمعنا فأذن ذنبا لهذا لأهل وشر. ومنذ هذا اللحظة هذه اللحظة والمشركون أعلنوا الحرب على الدين الجديد الذين يخافون على زعامتهم أعلنوا الحرب على الإسلام والذين يخافون على شرفهم أعلنوا الحرب على الإسلام والذين يخافون على شهواتهم وما نزل بهم فاعلموا الحق على الاسلام لانهم علموا منذ اول يوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الى مكان الاخرى ينهى عن الفحشاء والمنكر ينهى عن الزنا وشرب الخمر ورأس البنات والظلم وان ياكل الناس اموال العقل الاعضاء منذ هذا الوقت. وقال اهل مكه جميعا الا من رحم الله يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذونه اشد بالله. فما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف بين يدي ربه في الكعبه في الحلم وعندما سجد قال ابو جهل وقال من يذهب فياتي من كلمه يكون بني فلان فيضعه بين الناس بن محمد فوضع ثلاث سور على من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مره اخرى يصلي في الحجر ويذكر فياتي عقبه بن ابي معل ويضع الصوت على مقبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخدمه خمسا جليلا حتى قال رجل ما هو رسولكم صلى الله عليه وسلم. في مره اخرى عندما اوتي من اهل الطائف فصلوا عليه صبيانهم يلقونه ويشقونه بالحجاره حتى زليت قدماه الجنبتان. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الصحيح لأمنا عائشة لقد لقيت من قومه ما لقيت وأشد ما لقيت يوم العقبة يوم ذهب فيه نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عندما أهانه أهل مكة ولم يؤمنوا برسالته خرج إلى الطائف لعله يجد من يوحد الله سبحانه لعله يجد من يستجيب لدعوته لعله يجد قلوبا تؤمن بالله وتعبد الله فلم يجد منهم الا الحكمه والشده وغلبوا عليه زملائهم فاهانوه واثنوا سكنيه صلى الله عليه وسلم فها هم اصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم لا لهم من الاذى الايذان الشديد ولا لهم من العذاب اشد. فها هو بلال بن رباح يخرج به في رمضان مكه يطاف فيه في رمضان مكه ثم يوضع على الناس سكينه ويوضع على صدره على الصديق وبلال لا يصدق الا يقول احد معك احد معك. وهذا احسن الله عمار بن ياسر وأمه وأبوه وعذبوه وأرهابوه وقصة سميدة في مكان في مكان عزبتها لو عرفها أبو جهل عليك لعنة الله في حرصة في صوتها قال وياسر أبو عمار يدرك بطنه وقصة في سبيل الله وهؤلاء أحسن الله السليم ابن عوان حواليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يلف في حقه ويعلق وطوفا اسفل منه النار حتى احترق نفسه وهذا هو خطر في الارض كان يحمى له النار النار المقبله حتى تلقوا النار ويظل الجمار المستهله ويوضع على هذه النار بذلك ويوضع فوق صوته علوا كبيرا حتى لا يستطيع ان يقوم وفلا يطفئ النار الا الدهن الذي يذكر الله به اوذي النبي صلى الله عليه وسلم واوذي اصحابه عليهم رضوان الله فجاءوا قالوا من الله سبحانه وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يهاجروا الى الحبشه ايمانا لان فيها ملك عادل لا يلقى عنده احد ولعل جنات الحبشه تغسل دموع المؤمنين وتغسل دموع الموحدين الذين موتوا في جناب الله سبحانه وتعالى وبعدها يؤذى المؤمنون ويهانون فياتي الامر الى الله سبحانه وتعالى الى نبيه واصحابه بالهجره الى يثرب كان الهجره كان النبي صلى الله عليه وسلم اوذي في وطنه اشد الايذاء واوذي في هذا الوطن ولم يستطيع ان يعظم ربه وان يعبد حق عبادته ولذلك فاحبني الله الفرد الاول من الهجره فانا جئت اليكم لاحمي لكم خطرا والمصدر جبال ونقول كان يمنا على اهل النبي عليه الصلاه والسلام ولكن ماذا تستفيد الهجره النبي صلى الله عليه وسلم كيف نطبق هجره النبي في واقعنا اليومي كيف نحيا بالصلاه هذه الهجره ونعيشها ونستهين منها الدروس والعبر فاحبني بالله الشمس الاول انه لا شيء اغلى من فيه لا وطن ولا ولد ولا والد ولا مال ولا نفس ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وامواله لان لهم الجنه المؤمنون الحق باعوا كلهم واموالهم واوطانهم وابناءهم وابناءهم وباعوا كل شيء حتى يموتوا بجنه عرض السماوات والارض اعدت للمتقين احبابي بالله الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين غاليا لم يصل الينا هذا الدين الا على اتم الاجتماع الا بحسب ذلك الا لاصدق الصحابه والمؤمنون الصادقون بعدهم بارواحهم وانفسهم واموالهم الدين اغلى من الوطن الدين اغلى من الاهل الدين اغلى من المال والنفس كل شيء رقيق اذا وضعته في قول الله الامين فعباد الله هذا سمير بن عوان هذا سمير بن عوان هذا الصحابي الكريم الذي قام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عامر بن الجراح ابو عبيده عامر بن الجراح يوم بدر وقد قتل ابو عبيده قتل له في غزوه بدر حتى نعلم جميعا ان الدين اغلى من الاداء اغلى من الابناء اغلى من كل شيء فهذا هو ابو بكر الصديق يقول لابنه عبد الرحمن والله اني كنت لابتعد عنك يقول عبد الله عبد الرحمن لابنه ابي بكر وقلت في الله عز وجل وكنت ان اراه منك حتى لا اقول. فقال ابو بكر رضي الله عنه والله قد رضيتك يومها لقد رضيت. وكان ما زال على الدين فعباد الله اتاهم ارض الميت تركهم له وكان ارضا شاب في قريش كان ممثلا وكانت امه لها زمان وجاء فطرق ودخل في الاسلام فضحى بالمال وضحى بالشرف وضحى بالوطن وذهب الى المسجد يدعو الناس الى دين الله سبحانه وتعالى. هذا الدين فحسبه الله اغلى من الاموال واغلى من الاموال واغلى من النفس واغلى من كل شيء. لذلك قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا فلكم الى غيرها لكم انفروا في سبيل الله الا قلتم الى الارض مرضيكم بالحياه الدنيا من الاخره مرضيكم بالحياه الدنيا من الاخره مرضيكم بالابناء والاهل والاوطان من دين الله سبحانه من الدعوه في سبيل الله. لذلك يقول العلماء من لم يستطع ان يعبد الله في وطن حق عبادته كان في الهجره واجبا عليه. اسمع لقول ربك سبحانه ان الذين توكلهم الملائكه ظالمي لم تجهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا لم تكن ارض الله واسعه فليهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا. من لم يستطع ان يقيم دينه في وطنه وان يعبد الله كما يجب عليهم وجب عليه ان يترك هذا الوطن فالدين اغلى من الوطن. الدين اغلى كما قلنا من كل شيء ولم يغل الى هذا الدين الا بعد ان صار الصحابه سلطانهم. فهذا هو عقد العرب ضرب المدينه النبي صلى الله عليه وسلم وقال المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الصلاه فيه بألف صلاه في غزوة ثم جاء الى الجمعه الى الاله جاء الى مصر ليخدع هذا السنة الطيب المبارك حتى يقول له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ويعرف العلماء الهجره لانها صرف للنظام او صرف الاهل والاقران او صرف الذنوب والاثام بوجه الله الواحد المجمع الله. فالهجره تكون من الوطن اذا لم تستطيع ان تعبد الله الكريم والهجره تكون ان تبتعد عن اهلك اذا اجبروك على معصيه الله سبحانه. والهجره التي نستطيع ان ننال اجرها هي الهجره الواجبه هجره واجبه على كل مسلم ومسلمه هجره الى حد الذنوب والسيئات والاثام. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ولم يسمع وللمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. انظر في الذنوب والمعاصي لوجه الله سبحانه تنالوا ثواب الهجره مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الظالم عباده في الارض كهجره اليه. إذا عرفت ربك وصف الفتن وصف طغيان الشهوة والمال والسلطان كنت كمن هاجر من النبي عمان صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله الدين أغلى من الوطن الدين أغلى من الناس الدين أغلى من المال الدين أغلى من كل شيء. فلم تسمعوا إلى حديث قادم المياه عندما سأل العالم نفسه وقال له إن أرضك أرض سوء فاتركها فاذهب إلى أرض كذا فإن فيها عباد صالحون فاعبدوا الله من الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ بالأسباب. اسمع وعلى التوابل على الأسباب. الأخذ بالأسباب وعدم عبادة الأسباب. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نرى الهجرة مع أن المجرمين اجتمعوا في دور النجوى واستقروا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ ينظر بك الذين كفروا يثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينصرون وينصر الله. مكروا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكر الله والله غير الماكرين فأجمعوا على رأي واحد أن الله لكم كل قبيلة فتى شابا قويا وأعطوه ضامنا سيفا كارما مسؤولا فذهبوا جميعا إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فوقفوا عند بابه كأنه كان صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويقوم من نافله فيذهب إلى الحرم ويصلي قيام الليل في جو الكعبة أو يصلي في الحج وهو من الكعبة ويصلي قيام الليل. قيام الليل هذه العبادة الجليلة التي فرضنا فيها جميعا إلى ربنا ربنا. هؤلاء الفدية اجتمعوا ووقفوا على باب النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. واسمع الى التفصيل الرهيب في نبي الله صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بالهجره وامر عليا وابا بكر ان ينصروا معه في مكه فهل عليه كان في فراش النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظن المشركون الواقفون عند الباب ان رسول الله ما زال في فراشه. وهذا ابو بكر قصد له النبي صلى الله عليه وسلم ان يحضر ناقتين قويتين في السفر ثم قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم ان المشركون سوف يخطرون قلبه يخطرون وعلم ان الطريق الى المدينه الثالث من مكه الى المدينه يذهب باتجاه الشمال فقال النبي من بيت عن الارض باتجاه الجنوب ليخفي اثره عن المشركين وعلم ان الطار سوف يكون جليا في اول ثلاثه ايام فاختار في غار الارض هذه الثلاثه ايام واراد ان يعرف فاخبر قريش فكان عبد الله ابن ابي بكر ياتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغنمه فيخبره اخبار قريش ثم يحلم ويشرع النبي ويشرعه ابو بكر ثم يعود عبد الله الى مكه ويبين فيها بانه كان مع اهلها وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل مكه من اطرع الناس من أطرع الناس في تقصي الأرض فجاء في عام بن زهيرة قول أبي بكر فكان يسير بالغنم فأتى عبد الله فيخفي أثر أقدامه وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا حياة في هذا البلد إلا بالبلاد فكان له بنت أبي بكر تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر بضعافه وجرامه حتى أنها شقت نظامها وربطت الطعام في أذنه وربط ظهرها بأذنه فسميت لا تتدخل كفر رسول الله وقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة تخطيطا دقيقا محكما وهكذا أن أهل الحديث لا بد أن تأخذ بالأسباب. أيها المريض لا تتوكل وتتوابل لا تتوكل وتقول سوف يشفيه الله سبحانه ولكن خذ بالأسباب فإن لكل داء دواء تداوى عباد الله كما قال رسول صلى الله عليه وسلم اذهب في امر الله واشتري خط للدواء والحافظ على الله ثم ارفع يديك الى السماء وقل يا رب لا شافي الا انت فاشفني. ايها الاخ العظيم الذي لا يوجد خلق الاسباب وتناول الدواء ثم قل رب همي ان كنت ذريته طيبه انك سميع الدعاء. ايها الفقير اعمل واجتهد في العمل وارفع يديك الى الله وقل رب اني بما انزلت الي من اجل الصغير اللهم اغنني بحلال عن حرام واغنني بفضلك عن سواك. قل بالاسباب ولا تعظم الاسباب. لا الدواء لا يشفي وحده والعمل لا يغني وحده والزواج لا يؤدي الى انجاب الذريه وحده ولكن قل بالاسباب وادعو مكتب الاسباب ادعو ربا لله سبحانه وتعالى يعطيك من كل شيء ان خزائن الله ملا لا يعطيه شيء وهو قادر على كل شيء. لا تقل مستحيلا ان يشفي الله فان الله على كل شيء قدير. لا تقل مستحيلا ان يغنيه الله فان الله على كل شيء قدير. خذ بالاسباب واياك ثم اياك ان تتواكل على هذه الاسباب ودعه بالاسباب وتطلب مسبب الاسباب. والله سبحانه امره بعد الكاف والنور اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وهكذا خطب نبيهم صلى الله عليه وسلم اليه ورفع هذا التخطيط وصل اليه المشركون فقضوا عند ذلك فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزه الغالبه يمر بين ايديهم وينظرون اليه ولا يرونه. فقد التراب ووضع على قلوبهم وقام صلى الله عليه وسلم وجعلنا من بين ايديهم لذا ومن خلفهم لذا فاخشيناهم فهم لا يؤمنون. فعندما تدخل من اسباب وتتوكل على مسبب الاسباب ياتيك الفرج وكلامه سبحانه وتعالى. خرج من بين ايديهم وذهب الى بيت ابي بكر وخرج هو وابو بكر الى دار ثور. فهنا اختبر في هذا الدار ثلاثه ايام حتى انتهى الطلب. واسمع خرج رسول الله مره اخرى من اسباب واختفى في الغار وكان عامر بن زهير بن مغنان ويثير اسرار اقدام عبد الله. ورغم ذلك وصل المشركون الى الغار وقال ابو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو قطع احدهم راسه لرآه. وهنا جاء في الالتجاه الى مسبب الاسباب قال يا ابا بكر نارك لابنيه الله سالفهما الا منصوره لقد نارك الله الا ولو الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. واذا كلم الله مع نبيه فوالله لو اجتمع اهل الارض واهل السماء مع ابي جهل واهله وغلبوا احجار الصحراء حجرا حجرا لكثيرهم ان يصلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الله معه وان كان الله معه فلن يضره احد الله. فعباد الله هذا الفضل الفضل من اسباب فقد به النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما علم الله من قلبه انه توكل عليه واخبر الاسباب نظره من جاءه من اهل قريش جميعا فخرج وهاجر اللهم الى المدينه واخذ من اسباب وترك بهم عبد الله بن مغير هذا الدليل القبيل سلك له طرقا غير معقولة ورغم ذلك وصل اليه صادق مالك. فكان تأييد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فراس قدم الفرس في قبض السلطة ولم يستطيع أن يصل إلى النبي ولم يستطيع أن يؤذن من يؤذن نبيا بأي شيء. أحبتي في الله الأخذ بالأسباب هو شعار هذا الدين فتوكل على الحي الذي لا يموت. الله الحي لا يموت معك الليل والنهار معك السر والنهار معك السراء والضراء إذا أخذت الضراء أو شدة الأولى فارفع يديك إلى السماء وادعو ربك إن الله سبحانه وتعالى يقيم دعوة صلى إلى العهد ويصف الزور لك وتقرب إليه واعبده حق عبادته ينجيك من كل بلاء ويمسيك من كل شدة وينجيك من كل شدة ويحميك في عبادته ويحفظك في عبادته. فعباد الله من الدروس التي نستلهمها من الذكر أنه الدين كل شيء يهون في سبيل الدين. البذل والعطاء والتضحية للنفس والمال والأهل وكل شيء. فهذا رفض البذل والعطاء. هذا أول رضي الله عنه الصديق الذي بشر بالجنة وهو حي يمشي على بذل ماله لوجه الله سبحانه وتعالى. فعطفتين قويتين للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يهاجر عنهما. وهذا ابو بكر تسبر اهله وابنه ومولاه ومناهج بخدمه الله ورسوله فانا تاتي بالله. وعبد الله ياتي بالاغنام وياتي بالاخطار وها هو مولاه عبد الطاهره يأتي الأفلام فيجيب آثار أقدام عبد الله. وصح أبو بكر بنفسه لحماية النبي صلى الله عليه وسلم فقد نام أن أبا بكر كان بهجرة لم يطار بل أمام النبي ولم يطار بل خلف النبي ولم يطار بل عن نبي النبي ولم يطار بل عن أثار النبي. فقال له رسول الله ما بالك يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله اذا كنت خلفا تذكرت الطار من امامك فخفت عليك فرجيت امامك واذا كنت امامك تذكرت الطار من خلفك فخفت عليك فرجيت خلفك. وهذا هو يصحح بنفسه في سبيل الله ولحمايه رسول الله عندما رفع الى الله قال علمتك يا رسول الله حتى استغفر لك الله حتى لا يكون في النار حيوان مختلف او حيه سامه فتلجا النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل ابو بكر واستبرأ النار وسجد كل الشقوق والسقوق ثم اذن للنبي ان يدخل النار. هذا الصحابي الجليل الذي جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله يقول من انفق زوجين في سبيل الله فنعم فمن كان من اهل الصلاه سعد بكتاب الصلاه اي يوم القيامه سعد بدخول الجنه بكتاب الصلاه ومن كان من باب الصدقه سعد من باب الصدقه ومن كان من باب الصيام سعد من باب الرمان ومن كان من باب الجهاد سعد من باب الجهاد. فقال يا رسول الله إذا كان بأمي أن يسعى أحد من هذه الأبواب جميعا؟ قال نعم وأرجو أن تكون أن تكون. التضحية والسلف في كل شيء هذا رمز من رموز الهجرة لفظ عظيم من شروط الهجرة. فهذا علي بن معاذ قال صح بنفسه وروحه وماذا أكاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم المسلوب عند الناس لحظة واحدة سهوي على الصراط فيتقطع رجالا ويقيم مثله والساعه رغم ذلك ضحى بنفسه وبربه وبجسده وداهم مكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يهاجر رسول الله وحتى يؤدي الامانات بعد ان يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغم ان اهل مكه كانوا يؤذون النبي ويسلمون اليه الا انهم كانوا لا يستسلمون احدا على اموالهم الا الصادق الامين فكانوا يسلمون له باموالهم ليحفظها لهم احبتي بالله اسلموا قد اراها بخصوص الهجره ان هذه الهجره كانت فيصل بين الحق والباطل فرقت بين الحق والباطل فاعلى الله بهذه الهجره فيه واعلى بها كلمه لا اله الا الله فمن هاجر في سبيل الله فله الجزاء العظيم قال الله سبحانه وتعالى والذين هاجروا في سبيل الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم وقال سبحانه فالذين هاجروا ورسلوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لو كفرنا عنهم سيئاتهم ولقد الى النهر الجنات الذي تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله له حسن الثواب قال الله سبحانه وتعالى والذين هاجروا من بعد ما ظلموا ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما ظلموا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم قال الله سبحانه والذين هاجروا بالله بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه ولأجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون هذا الاجر العظيم جنات الارض والسماوات والارض طبعا من الارض وسعه وتوفيق من الله وحفظ من الله المهاجرين فكيف ننال نحن ثواب الهجره في هذا الزمان الهجره واحده لله كما قلت لكم ثلاثه انواع هجرة من الأوطان وهجرة من الأهل والأقران وهجرة من الذنوب والآثام هذه الهجرة التي نالها مسموع إلى يوم القيامة إلى يوم أن لا يتلقى الأرض من عملها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه المسلم والسجى المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه لم يردوا وحلوا الاسلام وحلوا السيئات واعبدوا الخوف السيئات عباده في الارض كهجره اليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنال ثواب الهجره كانك هاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أحبتي في الله الهجرة سنة من سنن الله اليومية فقد هاجر جميع الأنبياء هاجر جميع الأنبياء وقسم على ربهم سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا برسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم عليهم ربهم لهم كذا الظالمين. هذا ابراهيم عليه الصلاه والسلام هذا من ارض فلسطين الى ارض الحجاز، ووضع له وضعه في ارض الحجاز، ثم رفع يديه وقال: ربنا اني اسلمت من ذريتي والمؤمنين لمن عند بيتك المحرم، ربنا يقيم الصلاه. وقال: اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم. وهذا هو اخرج من بلده لانه كان يتوضا ويصلي. اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. وهذا موسى صلى الله عليه وسلم اخرج من نفسه الى سيناء. قال الله سبحانه في مصلي موسى عليه الصلاه والسلام: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنهم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء المشركين قد ضلوا وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. خرج موسى عليه الصلاة والسلام من مصر ببني إسرائيل إلى سيناء، وهذا عندنا لم يستطيع أن يؤمن دين الله، لم يستطيع أن يعبد الله كما أراد الله. أحبني بالله، قال البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس قال: عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد يهود يصومون يوم عاشوراء، فقال لهم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، وهلك فرعون ومن معه، وصامه موسى شكرا لله فلذلك رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن اولى بموسى منكم، فكان يصوم يوم عاشوراء. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، ان اليهود يصومون يوم عاشوراء. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع مع العاشر، فمن سنه نبيكم صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء. وحتى لا نتشابه مع اليهود فانه من السنه ان تصوم يوم التاسع والعاشر، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على اوليائنا، ولهما اجر عظيم. كل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عندهم من روايه ابي قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال: اعتزم على الله ان يكفر ذنوب السنه الماضيه. الله سبحانه وتعالى جعله كفرا، خرج من رمضان شهر المغفره والغفران والعلم من الميراث، فجاءنا بعده صيام الرزق في الشوال سبب للمغفره، ثم جاء بعده عشر الحجه، ثم ياتي بعده هذا الشهر العظيم شهر محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افضل الصلاه بعد المكتوبه صيام الليل، وافضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعه الله عن وجهه النار سبعين خمسا. صم يوم عاشوراء ويوم الجمعه ويبعد الله عن سبيل النار 140 قريبا، وأيضا تغفر لك ذنوب السنة الماضية. أحبة الله، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أحبة المتقين. حافظوا على صيام يوم عاشوراء يوم العاشر من هذا الشهر الذي يأتي علينا بعد أربعة أيام، ولا تنسوا أن تصوموا يوما قبله ويوم يوما بعده حتى تصلوا اليهود. أحبابي في الله، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان يا بديع السماوات والارض يا مالك الملك يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم صل على نبينا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي النبيين وفي المرسلين وفي كل وقت صحيح. اجعل سمعنا هذا الملك عن مقصوما وتقربنا منك عليه تقربا معصوما ولا تدع فينا ولدينا شقيا ولا محروما. اللهم وَاَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا.